اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله: ونحب أهل العدل والأمانة، ونبغض أهل الجور والخيانة، ونقول الله أعلم فيما اشتبه علينا علمه، ونرى المسح على الخفين في السفر والحضر كما جاء في الأثر، والحج والجهاد فرضان ماضيان مع أولي الأمر من أئمة المسلمين برهم وفاجرهم إلى قيام الساعة، لا يبطلهما شيء ولا ينقضهما. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الطحاوي رحمه الله تعالى: ونحب أهل العدل والأمانة، ونبغض أهل الجور والخيانة. أي أن مما يلزم المسلم والمؤمن أن يحققه ويأتي به أن يحقق أوثق عرى الإيمان، فإن الإيمان له عروة، وأوثق عرى الحب في الله والبغض في الله. فالحب في الله والبغض في الله هو من تمام الإيمان ومن كماله، بل لا يصح إيمان عبد على وجه الكمال والتمام حتى يحقق هذه المنزلة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله. إذن من علامات حلاوة الإيمان ومن علامات الإيمان الحب في الله والبغض في الله، وأوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. وكما قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. وتمام المحبة للمحبوب والمعبود الذي هو الله من تمام محبته أن تحب ما يحب وتبغض ما يبغض. أما إذا أحببت ما يبغضه وكرهت ما يحبه فأنت لم تحقق كمال المحبة التي تلزمك، فإن الحب يكون لله ويكون في الله ويكون لله. وأما الحب مع الله فهذا الذي لا يجوز، أن الحب يمكن نقسمه فنقول حب لله أن يحب الله عز وجل، وهذا أمر واجب لا يصح إسلام عبد ولا إيمانه حتى يحب الله. ومن وقع في قلبه بغض الله أو كره الله فهذا قد انتقض إيمانه من أصله، فلا بد أن يحب الله. المرتبة الثانية أي أيضا من معاني المحبة التي يؤمر بها العبد الحب في الله. والحب في الله هو أن تحب من تحب، تحبه لأجل الله عز وجل، وتحبه لأن الله يحبه. فنحن لا نحب، أحببنا العلماء وأحببنا الصالحين وقبل ذلك الأنبياء والرسل لأن الله يحبهم، ولأنهم أيضا ممن أطاع الله واستقام على دينه، فيحب في الله ويحب لله. فنحبه في الله لأن الله عز وجل أحبهم، فنحن نحبهم لحب الله لهم، ونحبهم لله سبحانه وتعالى لأنهم استقاموا وأطاعوا الله عز وجل، فقد استقاموا على دين الله وقاموا بدعوة الله وقاموا بدين الله عز وجل، فلأجل ذلك يكون حبهم كذلك أيضا. إذن الحب يكون لله ويكون في الله ويكون لله. والحب المحرم الذي يكون مع الله، والحب المحرم الذي يكون مع الله منه ما هو شرك أكبر ينافي الإيمان من أصله، كمن يحب مع الله الأنداد والأوثان والأصنام ويحب الآلة التي تعبد من دون الله، فهذا يناقض حبه لتلك الأوثان محبة الله عز وجل من أصلها. كذلك من المحبة المحرمة تكون مع الله هو أن يحب غير الله فينازع في تلك المحبة في طاعة الله عز وجل، فيحب مع الله أهل، يحب الصور، وقد يحب الصورة التي حرمها الله عز وجل ويقدم على محاب الله. نقول هذه المحبة هي مع الله ولا تجوز، وقد تصل بصاحبها إلى أن تكون من أعظم الذنوب، نسأل الله العافية والسلامة. إذا من كمال الإيمان، من كمال الإيمان الواجب ومن كمال الإيمان المستحب هو، ومن تمام العبودية لله عز وجل، أن تحب ما يحبه الله وأن تبغض ما يبغضه الله عز وجل. يقول ابن أبي العز: فإن العبادة تتضمن كمال المحبة ونهايتها، وكمال الذل ونهايته. فمحبة رسل الله وأنبيائه وعباده المؤمنين من محبة الله، وإن كانت المحبة التي لله لا يستحقها غيره، لأن الله يحب لذاته، وكل ما سوى الله يحب إما لله وإما في الله، الحب لله عز وجل هذا يحب لذاته، يحب لأسمائه، يحب لصفاته، يحب لنعمائه وآلائه، فنحن نحبه سبحانه وتعالى. وهذا هو أعظم، هذا أعظم ما يتعلق بالقلب من المحبة، أن تحب الله عز وجل. أما غيره فيحب لما فيه من طاعة الله عز وجل، أو لأن الله يحبه من جهة أفعاله، من جهة أقواله. قال: فإن المحب يحب ما يحب محبوبه، ويبغض ما يبغضه محبوبه، ويوالي من يواليه، ويعادي من يعاديه، ويغضب لغضبه، ويرضى لرضاه، ويأمر ما يأمر به، وينهى عما ينهى عنه. وهذا هو كمال المحبة، أن تكون موافقا لله في محبوباته. كل ما يحبه الله فأنت تحبه، وكل ما يبغضه الله فأنت تبغضه، وإذا حصل خلاف ذلك فهذا دلالة أي شيء؟ دلالة نقص. إذن من علامة أهل الإيمان ومن كمال إيمانهم أنهم يحبون أهل العدل والأمانة، ويبغضون أهل الجور والخيانة. وقد ذكرنا سابقا أن الناس في مقام المحبة على ثلاثة أقسام. منهم القسم الأول من له كمال المحبة، وهم الرسل والأنبياء والصديقون والصالحون، من لهم كمال المحبة والولاية، وهم الرسل والأنبياء والصديقون والشهداء والصالحون الذين حققوا كمال الإيمان الواجب. المرتبة الثانية من له نوع محبة يحب من جهة ويبغض من جهة، وهم عصاة الملة، عصاة أو فساق الملة، ممن أقام التوحيد في قلبه وحقق الإسلام إلا أنه أتى بعض المحرمات وترك بعض الواجبات، فهذا يحب لما معه من الإيمان والإسلام، ويبغض لما ارتكبه من الكفر، من الفسق والفجور، لما ارتكبه من الفسق والفجور. فيحب من وجه ويبغض من وجه، يحب من جهة إيمانه ويبغض من جهة معصيته وفسقه. فشارب الخمر نحبه إذا كان مسلما وكان مصليا صائما محققا لتوحيد الله عز وجل، ونبغضه لأجل أنه يشرب الخمر. كذلك الذي يفعل المحرمات من الزنا وما شابهها نحب من وجه ونبغضه من وجه آخر. إذن هذا الذي القسم الثاني. القسم الثالث من يبغض من كل وجه، من يبغض من كل وجه، وهم أعداء الله عز وجل من الكفرة، من الكفرة سواء كانوا أهل كتاب أو وثنيين، من اليهود والنصارى أو الوثنيين من المشركين أو المرتدين، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. فالله قال: لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. إذن هؤلاء يبغضون من كل وجه، إلا أن هذا الصنف وهو القسم الثالث من الكفر والمشرك والوثنيين قد يحب من جهة واحد، والمحبة الطبيعية، كان تكون زوجة من كتابية ويحبها زوجها، كان تكون أما، كان يكون أبا، فهذا يحب من جهة، من سبب طبيعي، وهو أن الإنسان يحب أمه ويحب والده ويحب زوجته، وقد يحب ولده أيضا إن كان واقعا في الكفر، فهذه محبة طبيعية. لكن لا تحمل هذه المحبة الطبيعية على أن يعصي الله بتلك المحبة، فيقدم محبوبات والده على محبوبات الله عز وجل، أو يقدم محبوبات ولده وزوجه على ما يحبه الله سبحانه وتعالى. إذا من كمال الإيمان ومن تمامه أن تحب لله وتبغض لله وتوالي في الله وتعادي في الله. وكما جاء عند أبي داود من حديث البراء نسمى قال: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. ثم قال أيضا: ونقول الله أعلم فيما اشتبه علينا علمه. هذه منهج وقاعدة وطريقة للمسلم ولطلاب العلم وللعلماء، أن المسلم يكون متورعا عن القول على الله بغير علم، وأن يقول ما لا يعلم. وقد ذكر الله عز وجل عندما ذكر الذنوب ذكر من أعظمها درجة، من أعظمها ذنبا وجرما، وأن تقول على الله ما لا تعلمون، وقل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وبطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. إذا حرم الفواحش ما ظهر منها وبطن، والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، والخامسة وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فالقول على الله بغير علم من أعظم الذنوب، ويختلف باختلاف نوع ذلك المقول. فمن أعظم الناس كذبا وافتراء وأن يقول الله ما لا يعلم أن ينسب إلى نفسه الألوهية أو ينسب الربوبية، فهذا من أكبر خلق الله ومن أعظمهم كفرا ومحاربة لله ولعباده المؤمنين. أيضا من ذلك أن يفتري على الله الكذب يقول أنا رسول الله، أو أن ينسب لله ما لا يجوز نسبته إليه، أو أن ينزل مخلوقا ما لا يصح أن ينزل إياه، فهذا من القول على الله بغير علم. يدخل في هذا أيضا قول العلماء أو قول طلاب العلم أن يقول في مسألة يجهلها ولا يعلمها فيقول بغير علم، أن يقول ما لا يعلم. ولذلك يجب على طالب العلم أن يعود نفسه دائما إذا جهل شيئا أن يقول الله أعلم، وأن يكل العلم إلى عالمه. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن بعض المسائل كما جاء في الصحيح عندما قال أخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، أي لا أدري. فهذا معنى قوله يسألون فساخ، عندما قال يصمت الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. وكما قال تعالى يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن الروح قال لا أدري ما حقيقته، فأنزل الله قوله يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، فلا يعلم حقيقة الروح إلا الله عز وجل. فهذا أيضا مما يدل على الإنسان إذا جهل شيء يقول الله أعلم. وكما قال الشعبي من أخطأته الله أعلم فقد أصيبت مقاتله، وكما قيل من أفتى في كل شيء فهو مجنون، لأنه سيقع فيما فيه هلاكه وفيه عطبه. ولذا مالك رحمه الله تعالى وأئمة المسلمين كانوا إذا سئلوا كثيرا ما يقولوا الله أعلم، بل جاء أحدهم من أقصى الغرب لأبي عبد الله مالك بن أنس رحمه تعالى فسأله عن 49 سؤالا، فأفتى في إحدى عشر مسألة وغالب وقال الله أعلم، قال أتيتك من المغرب حتى تقول لي الله؟ قال الله أعلم لا أدري. وكذلك عندما سئل القاسم كان في مقدمة مسلم فسأله السائل فقال بس في مسألة قال الله أعلم، قال أنت ابن خير خلق الله وتقول الله أعلم؟ قال الله أعلم لا أدري. فلا يستحي الإنسان من قول الله أعلم، فإنه كما قيل الله أعلم نصف العلم، الله أعلم نصف العلم. فيجب على المسلم ويجب على طالب العلم ويجب على العالم إذا جهل شيئا أن يقول الله أعلم، وليعلم أن بقوله الله أعلم أن ذلك لا ينقصه بل يزيده ويرفعه درجة عند الله أولا وعند الناس ثانية، والأهم من ذلك كله أن يرفعك الله عز وجل عنده. فهذا ما أراد. ونقول الله أعلم فيما اشتبه علينا علمه. إذا المسائل منها ما يجهل جهلا حقيقيا ومنها ما يكون فيه اشتباه، والأصل في قاعدة المشتبه أن المتشابه نرد المتشابه إلى المحكم، فإذا جهلنا شيئا واشتبه علينا شيئا فإن نرد هذا المشتبه إلى عالمه ونكله إلى عالمه. وقد وصف الله عز وجل الذين في قلوبهم مرض في قلوب زيغ كما قال تعالى فيتبعون ما تشابه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في يقولون آمنا به كل من عند ربنا. إذا الذين في قلوب زيغ يتبعون ما تشابه منه، وهذه علامة أهل الزيغ كما قال أهل العلم، إذا رأيت من يتتبع متشابه القرآن والسنة فاعلم أن في قلبه زيغ. أما العلماء الراسخون فإنهم ما كان متشابها وأشكل عليهم فإنهم يكلون علمه إلى الله عز وجل ويؤمنون به ويقولون كلا من عند الله، أي المحكم والمتشابه. وإن كان المتشابه في كتاب الله هو تشابه نسبي فليس هناك شيء من الأحكام لا يعلمه الناس، ليس هناك شيء من الأحكام ويتعلق بدين المسلمين من يجهله جميع العلماء. قد يكون الجهل نسبي، يجهله العالم فلان ولا يجهل العالم الآخر ولا يجهله العالم الآخر. فعلى هذا يقال كما قال الطحاوي هنا ونقول الله أعلم فيما اشتبه علينا علمه. فإذا سئلنا عن مسألة وجهلناها نقول الله أعلم، وإذا مررنا بمسألة اشتبهت علينا وأشكلت علينا فإن نكل علمها لله عز وجل ولا نتعرض لها. ثم قال أيضا وقد جاء في كتاب الله عز وجل ما الذم الكثير لمن تكلم بغير علم، فقال تعالى: ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. هذا ممن تكلم بغير علم، أضل ممن اتبع هواه، واتباع الهوى هو أن يتبع الهوى في مخالفة الحق بغير هدى من الله. ثم قال تعالى: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد. وقال تعالى أيضا: الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم، أي بغير علم، كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا، كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. وقال تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وبطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن أصحاب الكهف وكم لبثوا، قال: قل الله أعلم بما لبثوا، له غيب السماوات والأرض، وقل ربي أعلم بعدتهم، أي لا يعلم عدتهم إلا الله سبحانه وتعالى. ولما سئل عن أطفال المشركين ماذا قال؟ الله أعلم بما كانوا يعملون. وكما قال عمر الخطاب رضي الله تعالى عنه: اتهموا الرأي، أي لا يقول إنسان برأيه ويعتمد على رأيه، اتهموا أنه محل الخطأ ومحل الزلل ومحل الضلال، اتهموا الرأي في الدين. فلو رأيتني، يقول عمر، فلو رأيتني يوم أبي الجندل عندما في صلح الحديبية أن يسلم النبي صلى الله عليه وسلم للمشركين من جاءهم منهم مسلما ويرد إليهم من ارتد، قال: فلو رأيت يوم أبي يوم أبي جندل فلقد رأيتني وإني لأرد أمر رسول الله برأيي، فأجتهد ولا آل، وذلك يوم أبي جندل، والكتاب يكتب، وقال: اكتب بسم الله الرحيم، قال: اكتب باسمك اللهم، فرضى الله وسلم وكتب وأبيت. يعني عمر يقول: لا تكتب اللهم، وإنما اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، فقال عمر: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. فيقول عمر: اتهم الرأي، فإن الرأي محل الخطأ والزلل، خاصة ما يتعلق بمسائل الدين، ولا تجعل رأيك شريعة ودينا تلزم الناس به. وقال أيضا: السنة ما سنه الله ورسوله، لا تجعلوا خطأ الرأي سنة للأمة. وصدق رحمه الله تعالى: لا تجعلوا خطأ الرأي سنة للأمة. ثم قال رحمه الله تعالى أيضا مما يذكر في هذا المقام ما روي عن بكر الصديق بن الخطاب في عندما سئل عن آية في سورة عبسة، وهي قوله تعالى: وفاكهة وأب، قال: ما الأب؟ ثم قال: أي سماء تضلني وأي أرض تقلني إذا قلت في كتاب ما لا أعلم، فأي إذا قلت في كتاب الله برأي أو بما لا أعلم. هذا أمر عظيم عند العلماء. وثم قال رحمه تعالى: ونرى المسعى الخفين في السفر والحضر كما جاء في الأثر. يلاحظ هنا أن مسألة المسعى الخفين يذكرها أهل السنة في عقائدهم وفي باب العقائد، فلا تقرأ كتب من كتب العقيدة إلا وترى هذه المسألة تطرح ويذكرها أهل السنة في باب الاعتقاد، وأنهم يعتقدون المسعى الخفين والمسعى الجوربين ولا ينكرون ذلك. ومع أن المسألة من جهة أصلها هي مسألة فقهية تتعلق بأحكام الطهارة وبأحكام الوضوء، فلماذا يذكرها العلماء في باب العقائد؟ حيث يعني هذه المسعى وجه الخصوص، هذه المسألة تذكر في باب العقائد لأن أهل الابتداع وأهل الضلال والانحراف من الخوارج والمعتزلة والروافض أيضا يخالفون في هذه المسألة، ويرون من الدين، يرون دينا أن لا يمسع الخفين ولا على الجوربين، وأن المسعى عليهما لا يجوز، ولأجل هذا يذكر أهل السنة في باب العقائد، أي مما يعتقدونه ويرونه، أنهم يرون المسعى الخفين لأنه مخالف لعقيدة الروافض، حيث أن أولئك حرموا المسعى الخفين وأبطلوا وجعلوا ذلك دينا. ومسألة المسعى الخفين عند أهل السنة محل إجماع، وقد تواترت النصوص في ذلك، حتى قال الحسن فيها 70 حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقال ابن أحمد: ليس في نفسي شيء من المسعى الخفين، وكذا قال المبارك رحمه الله: ليس في نفسي شيء، وهو من الأحاديث المتواتر على وجوب، على جواز وعلى مشروعية المسعى الخفين. وأما ما احتج به المخالفون من أهل البدع والضلال بأن آية المائدة نسخت المسعى الخفين، فهذا ليس بصحيح، فإن آية المائدة هي من آخر ما نزل، وجرير بن عبد الله أسلم بعد نزولها، وجاب بن عبد الله ممن روى أحاديث المسعى الخفين، حتى قال إبراهيم النخعي: كان يعجب هذا الحديث لأن إسلام جرير كان بعد نزول آية المائدة. فلم ينسخ المسح على الخفين. وعلى هذا إجماع أهل السنة، يجمع أهل السنة على مشروعية المسح على الخفين، وأنه يمسح عليهما بشروطها عند جمهور الفقهاء، بأن تلبس على طهارة كاملة، وأن يستر محل الفرض، وأن يستر محل الفرض، وأن يكون في مدة المسح يمسح عليه مدة المسح، فالمسافر له ثلاثة أيام بلياليه، والمقيم له يوم وليلة. وهذه مسائل فرعية يذكرها أهل العلم في كتب الفقه. الذي يعنينا هنا أن مما يراه أهل السنة أنهم يرون المسح على الخفين في الحضر والسفر، ففي السفر يمسح المسافر ثلاثة أيام بلياليها، وفي الحضر يمسح المقيم يوم وليلة، وكما جاء الأثر وجاء في ذلك أحاديث كثيرة تدل على هذه المسألة. من ذلك حديث مغير بن شعبة في الصحيحين، من ذاك حديث علي في صحيح مسلم، من حديث علي بن طالب في حديث عائشة في صحيح مسلم، من ذاك أيضا حديث صفوان بن عسال المرادي، من ذلك حديث أنس بن عمارة أبي بن عمارة، من ذلك أحاديث كثيرة متواترة كلها تدل عليه شيء على المسح على الخفين. حديث جابر بن عبد الله حديث أيضا كما ذكرت فيها 70 حديث. إذا هذا معنى كلامه أنهم يذكرونها. تواتر السنة عن رسول الله في مسح الخفين وبغسل الرجلين قال ابن أبي العز والرافضة تخالف هذه السنة المتواترة، فيقالهم الذي نقلوا عن النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء قولا وفعلا، والذي تعلموا الوضوء منه وتوضأ وهو يراهم ويقرهم ونقلوه إلى من بعدهم أكثر عدد من الذين نقلوا لفظ هذه الآية، فإن جميع المسلمين كانوا يتوضؤون على عهدي ولم يتعلموا الوضوء إلا منه، فإن هذا لم يكن معهودا عندهم في الجاهلية، وهم قد رأوه يتوضأ ما لا يحصي عدده إلا الله، ما لا يحصي عدده إلا الله تعالى. ونقلوا غسل الرجلين فيما شاء الله من الحديث، حتى نقلوا عنه من غير وجه في كتب الصحيح وغيرها أنه قال ويل العقاب وبطون الأقدام من النار. إذن ثبت أن سلم مسح وثبت أنه غسل، فجاءت النصوص الكثيرة بغسل قدميه، وجاءت النصوص الكثيرة بمسحه على قدميه، وأن القدمين تمسح إذا كان هناك ما يسترهما، وتغسلان إذا كانت مكشوفتان، فهذا محل اتفاق بين السنة. الروافض ماذا يقولون؟ يقول واجب في حق القدمين هو المسح ليس الغسل، خالفوا السنة وخالفوا القرآن. فخالفوا السنة أن الأحاديث المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها غسل الأقدام، فقال ويل عقاب من النار، وفي حديث عثمان وحديث عبد الله بن زيد وحديث ربيع بنت معون وحديث ابن عباس كلها فيها، وعلي بن أبي طالب كلها فيها أنه غسل قدميه صلى الله عليه وسلم، وأيضا ثبت أنه مسح على قدميه. فقالوا حق القدمين المسح وليس الغسل، احتجاجا بقوله تعالى وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم قراءة الكس، قالوا أن الله يقول وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، فقالوا الرجل ممسوح كما أن الرأس ممسوح، وهذا ليس بصحيح، فإن القراءة المشهورة عند القراء وعند أهل العلم وهي قوله تعالى وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم بالفتح، فعاد وأرجلكم على المغسول الذي هو وأيديكم المرافق. وأيضا أن قراءة الجر هي قراءة سبعية محفوظة ولا تعني ما ذهب إليه، وإنما تحمل الآية أنها جرت لأجل المجاورة كما يقال جحر ضب خرب، أصلها جحر ضب خريب، لكن لما جاور المجرور جر مثله، فيكون أيضا وأرجلكم من باب المجاورة. أيضا من الأوجه أن تحمل على حال كونها مستورة، وأرجلكم إذا سترت فامسحوا عليها، وتحمل على النصب إذا كانت مكشوبة. الوجه الثالث أيضا أن المراد بأرجلكم أنه أنزلها منزلة الممسوح حتى لا يبالغ في غسله، وإنما يكتفى بغسلها وأن يعم الماء جميع العضو. وأيضا مما يدل على أن حق الغسل السنة المتواترة، فالنبي صلى الله عليه وسلم في غير من حديث صحيح أنه غسل قدميه صلى الله عليه وسلم. إذن أهل السنة يرون المسح على الخفين ويرون أيضا غسل القدمين. وأيهما أفضل؟ نقول أيهما أفضل؟ الأفضل من جهة التفصيل إن كان بين قوم ينكرون سنة المسح فالأفضل مسح القدمين، وإن كان بين قوم لا ينكرونها فالأفضل غسل القدمين. والأفضل أن يراعى حال القدم، فإن كانت مكشوفة فإن الأفضل غسله، وإن كانت مستورة فالأفضل المسح عليه، ولا نقول انزع الخف حتى تغسل، ثم قال أيضا قال والحج والجهاد ماضيان مع أولي الأمر من المسلمين برهم وفاجرهم إلى قيام الساعة لا يبطلهما شيء ولا ينقضهما. أيضا مما يعتقد أهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى أنهم يرون الحج والجهاد ماضيان إلى قيام الساعة، الحج والجهاد ماضيان إلى قيام الساعة، أي مع أولي الأمر، سواء كان هؤلاء الولاة من أفجر خلق الله أو من أصلح خلق الله، فما دام مسلما ما دام مسلما يشهد لا شهادة لا إله إلا الله رسول الله ويقيم الصلاة ويقيم الدين، فإنه وإن كان فاجرا يشرب الخمر ويزني ويفعل المنكرات فإن الجهاد معه ماضي، فإن الجهاد معه ماضي والحج معه ماضي. وكان الأمر الأول أمير المسلمين هو الذي يحج بالناس، وهو الذي يخرج بالحجاج فيقف الناس موقفه ويفيضون مع إفاضته ويدفعون مع دفعه. فالمسلم مأمور إذا حج مع إمام فاجر، مع إمام فاجر وهو مسلم، فإنه يرى الحج معه فيدفع مع دفعه ويفيض مع إفاضته ولا يخالفه في ذلك. كذلك الجهاد إذا جاهد ولي أمر المسلمين وهو فاجر فإن الجهاد معه ويجب الجهاد معه على حكم الجهاد. فإن استنفره الإمام ولو كان فاجرا وعينه بالجهاد فإن الجهاد في حق متعين، لأن الجهاد تعين في حالات. الحالة الأولى أن يعينه الأمير بالجهاد، يقول أخرج معنا يعينه، فهنا يقول يجب عليه أن يخرج إن كان ممن يستطيع ذلك. الحالة الثانية أن يكون الجهاد جهاد دفع ولا يدفع، يعني يكون الجهاد جهاد دفع، يجب على كل مسلم قادر أن يدفع عن المسلمين هذا العدو، فهذا أيضا من الحالات الجهاد الذي يتعين. الحالة الثالثة أن لا يكفي المجاهدين الذي قاتلوا أعداء الله، فالجهاد يكون فرض كفاية، فيتعين إذا عجز هؤلاء انتقل إلى من بعدهم. فإذا كنت ممن يلزمك الجهاد فإنه يجب عليك أن يجاهد. فإذا أمر ولي الأمر بالجهاد وجب على المسلم أن يجاهد، وجب عليه أن يجاهد ولو كان هذا الأمير أو هذا الإمام من أفجر خلق الله. فالجهاد لا يمنعه جور جائر ولا يوجب عليه، لا يمنعه جور جائر ولا ظلمه. فقال هنا والحج والجهاد ماضيان مع أولي الأمر من المسلمين برهم وفاجرهم إلى قيام الساعة لا يبطلهما شيء، أي لا يبطلهما كون هذا الأمير فاجر أو كون هذا الأمير من أفضل الظالم. وهذا يرد على من؟ على الروافض لعنهم الله، حيث أنهم يقولون لا جهاد في سبيل الله حتى يخرج الرضا من آل محمد، لأن لا يرون الجهاد حتى يخرج الرضا من آل محمد، وينادي منادي من السماء اتبعوه. وهذا القول من أبطل الأقوال، مع أن الروافض يخالفون القول أيضا، فهم الآن يقاتلون في كل مكان، يقاتل أهل السنة ويعادون أهل السنة، وكأنهم حيث يعني هذا المعتقد يبطل ما يريدونه أعطلوا هذا الأمر في معتقدهم. أيضا هناك من يشترط أن يكون الإمام معصوما، وهذا من شروط الروافض أن يكون معصوما، فإذا لم يكن معصوما فإن الجهاد معه لا يجوز، وهذا كما ذكرت ليس بصحيح. فأهل السنة يرون وجوب الجهاد مع ولي أمر المسلمين سواء كان ظالما أو كان عادلا. يقول ابن العز وقوله مع أولي الأمر برهم وفاجرهم، لأن الحج والجهاد فرضان يتعلقان بالسفر، فلا بد من سائس يسوس الناس فيهما ويقاوم العدو. وهذا المعنى كما يحصل الإمام البر يحصل الإمام الفاجر، لأن مقصود الجهادية شيء، مقصوده دفع العدو وإقامة دين الله عز وجل، فلا علاقة بصلاح الإمام من فساده، لأن مقصود الجهاد يحصل بالعادل ويحصل أيضا بالفاسد، أن يحصل بالعادل يحصل بالفاسد. كذلك الحج يحتاج الناس في الحج إلى من يسوسهم وإلى من يضبطهم من جهة الدفع ومن جهة الإفاضة، فاحتاج إلى إمام يسوسهم في ذلك حتى لا يكون هناك فوضى أو شيء من ذلك. فأيضا في هذه الحال لو كان الإمام فاجر فإن ما يحصل بسياسته متحصل متحقق ولو كان فاسدا في نفسه، وإنما كما ذكرنا سابقا أن الأثر مترتب على فساد الولي الأمر إذا تعده إلى غيره، فإذا تعده إلى غيره فلا يجوز لغيره أن يطيعه في ذلك المنكر أو في ذلك المعصية، كما قال صلى الله عليه وسلم إنما الطاعة المعروف، وقال صلى الله عليه وسلم فإذا طاعة بغير ما طاعة فلا طاعة، لأن من إذا أمركم بطاعة الله فيطاع، وإذا أمر بمعصية الله فلا طاعة له ولا كرامة، لا طاعة له، لأن الطاعة إنما تكون المعروف. فهذا قول معنى قوله ونرى والحج والجهاد ماضيان مع أولي الأمر المسلمين برهم وفاجرهم إلى قيام الساعة، لا يبطلهما، أي لا يبطل الحج والجهاد كونه فاجرا كونه ظالما كونه فاسدا، ولا ينقضهما، أي ينقض هذا الجهاد ولا وينقطع، والجهاد باقي إلى قيام الساعة، ولا تزال طائفة من أمتي على الحق يجاهدوا في سبيل الله، لا يضرهم من خالف حتى ولا من خالف حتى يجاهدوا آخرهم الدجال. إذا الجهاد باقي إلى قيام الساعة، فلا ينقضه ولا يبطله جور جائر ولا فساد حاكم ولا إمام. يقول النبي زمنين رحمه تعالى: ومن قول أهل السنة أن الحج والجهاد مع كل بر أو فاجر من السنة والحق، وقد فرض الله الحج فقال: ولله الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وأعلم فضل الجهاد في غير موضع من كتابي، وقد علم أحوال الولاة الذين لا يقوم الحج والجهاد إلا بهم، فلم يبين وما كان ربك نسيا، يعني بمعنى أن الله عز وجل يعلم أحوال الأئمة وفجورهم وفسوقهم، ومع ذلك لم يشترط ويبين أنه لا بد أن يكون صالحا أو أن يكون من الصالحين. قال ابن بطة: وقد أجمعت العلماء من أهل الفقه والعلم والعلماء والنساك، وقد أجمعت العلماء من أهل الفقه والعلماء والنساك من أول وقت الأمة إلى وقتنا هذا أن صلاة الجمعة والعيدين ومنى وعرفات والغزو والجهاد مع كل أمير بر وفاجر. وقال قوام السنة في شرح السنة وكذلك الصابوني رحمه قرروا هذا المعنى. وقد بين شيخ الإسلام هذا فقال: ولهذا يقول شيخ الإسلام: ولهذا كانت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسائر خلفائه الراشدين ومن سلك سبيلهم من ولاة الأمور في الدولة العموية والعباسية أن الإمام يكون إماما في هذين الأصلين جميعا، الصلاة والجهاد، فالذي يأمهم في الصلاة يأمهم في الجهاد. هذا كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. إذن خلاصة ما ذكره أن ولاة الأمور يجاهد معهم ويحج معهم ولو كانوا من أفجر خلق الله، ما داموا يقاتلون في سبيل الله وينصرون دين الله ويقيمون الجهاد في سبيله، إلا أن يكون قتالهم ليس لإعلاء كلمة الله، وإنما قتال عصبية أو قتال عمية، فهذا ليس ما جهاد، إنما الجهاد هو الذي يقصد به إعلاء كلمة الله عز وجل. فخرج من قوله الجهاد خرج ما كان قتالا لعصبية أو عمية. ولذلك نجد أن ابن عمر رضي الله تعالى عنه ومحمد بن مسلمة وأسامة بن زيد وغيره من الصحابة ممن تخلفوا في قتال الفتنة، فعندما خرج علي لقتال معه مع أن الحق مع علي لم يخرج هؤلاء، لأن لم يروا أن هذا جهاد في سبيل الله، وإنما رأوه أنه قتال فتنة، ومع ذلك لم يعب عليهم أحد ذلك، فدل أن الخروج مع الأئمة والجهاد والقتال معهم إنما يكون في أي شيء في الجهاد الذي يكون في سبيل الله. أما إذا كان قتال حكام وقتال سلاطين وقتال أولياء فيما بينهم لأجل الرئاسة والحكم فليس هذا جهاد، وليس هذا مما يقاتل أو ليس مما يقاتل المسلم لأجله، بل يكف لسانه ويحفظ نفسه أن يخوض مثل هذه الفتن. إذن الجهاد الذي يكون إعلاء كلمة الله ويكون في سبيل الله، والأمر الثاني الحج الذي هو عبادة لله عز وجل، فإذا حج بنا فاجر من أمراء المسلمين أو جاهد بنا من أفجر خلق الله من أمراء المسلمين فإننا نقاتل معه ونحج معه، وفجوره على نفسه وفساده على نفسه. والله تعالى أعلم.